النوع نعم الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه من اللغات الأخرى، يعني يكون باللغة العربية بحيث يعرف المعنى، أو باللغات الأخرى أيضا ما يعرف معناه ولا يدخله شيء، أسماء شياطين، يدعو الشياطين أو يدعو أحدا من دون الله. والشرط الثالث أن لا يعتقد، أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل، بل بتقدير الله عز وجل. فإذا قدر الله أن تؤثر أثرت، وإذا قدر أنها لا تؤثر لن تؤثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مريض صلوات الله وسلامه عليه نفث بالمعوذات ومسح على نفسه، فلما أصابه نزل به مرض الموت فعلت عائشة ذلك معه ولم ينفع شيئا، فهي لا تؤثر إلا بإذن الله وتقديره. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، وهي أن تكون بأسماء الله وصفاته وبكلامه، أن تكون باللغة العربية وما يعرف معناه من اللغات الأخرى، وأن لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها بل بتقدير الله، إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الرقية فهي جائزة بالإجماع، بإجماع أهل العلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك. والرقى جمع رقية، والرقية في الأصل في لغة العرب هي العوذة، العوذة يعني ما يعوذ به مما يخاف منه، يسمونه رقية أي عوذة. ومنه قول عروة أو قول عروة: فما تركا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقياني، فما تركا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقياني، لأن هذا هو الأصل في الرقية، هي العوذة في لغة العرب. وفي الاصطلاح الرقية هي التعويذ للمصاب، هي التعويذ للمصاب بقراءة كلمات من الكتاب والسنة الصحيحة طلبا للشفاء، طلبا للشفاء لهذا المريض الذي يقرأ عليه. والتمائم جمع تميمة، والتميمة سيعرف المؤلف أو سيذكر شيئا من أنواعها، لكن لها تعريف عام، أن التميمة هي كل ما يتخذ بنية جلب النفع أو دفع الضر، كل ما يتخذ أو يعلق بنية جلب النفع أو دفع الضر فهي تميمة، فهي تميمة. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي بشير الأنصاري، وهو قيس ابن عبيد، وقيل لا يعرف له اسم وإنما يعرف بأبي بشير الأنصاري، وهو صحابي جليل شهد الخندق وما بعدها من الغزوات ومات بعد الستين رضي الله عنه وأرضاه. قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا. جاء بعض الروايات أن هذا الرسول هو زيد بن حارثة، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من غزواته، فأرسل رسولا، أرسل زيد بن حارثة إلى أصحابه الذين معه في الغزو، فكان يأتي إليهم ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت، تقطع لا بد من قطعها لأنها ما تجوز لأنها تميمة. لكن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق، ولهذا ذكر الاحتمالين. والصواب أن الذي حذر منه هو القلادة إذا كانت من وتر، من وتر، والوتر هو سير من جلد، سير من جلد يوضع في عنق البعير. الأصل أن الوتر يوضع في السهم، سير من الجلد يوضع بطريقة معينة فيكون في السهام، في السهم، في القوس الذي يرمون به، فيستعملونه مدة، فإذا خلولق وصار قديما ما كانت العرب ترميه، يستبدلونه بجديد مكانه لأنه لا ينفع في الرمي بالسهام، لكن يقولون هذا كان في السهم في القوس وكان يرمي وكان فيعلقونه في عنق البعير حتى لا تصيبه العين أو لا يصيبه كذا، يعني يستعملونه استعمال التميمة. ولهذا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر فقط، ويدل عليه الحديث عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتبطوا الخيل، ارتبطوا الخيل يعني اشتري خيلا خلها في مربطك عندك، حث على اقتناء الخيل، ارتبطوا الخيل ولا تقلدوها، ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، قلدوها اجعل بها قلادة لكن جنبها الأوتار، جنبها القلادة التي من الوتر. لماذا؟ لأن العرب يعتقدون بهذه القلادة أنها تنفع وتضر، لكن يتخذ الإنسان قلادة في عنق بعيره أو عنق فرسه للزينة أو للجمال لا بأس بهذا، هذا أمر مباح، لكن إذا كانت تعليقها من وتر لأنهم يعتقدون أنه ينفع أو يضر أو يدفع عنها العين أو يفعل كذا فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. قال إلا قطعت، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها دليل أنها محرمة، إذن الحديث واضح في أنه لا يجوز أن تتخذ القلادة أو الخيط أو نحوه فيوضع على الدابة أو يوضع على السيارة أو يوضع على البيت أو يضعه الرجل على أولاده أو على نفسه إذا كان يعتقد أنه ينفع أو يضر، لا يجوز هذا. لكن لو كان اتخذ مثلا ساعة هي مثل السوار من أجل أنه ينظر فيها ويستفيد منها ينتفع بها من ناحية معرفة الوقت والزمان هذا لا بأس به، لكن يربط خيط ويقول هذا الخيط يخفف الحمى، هذا الخيط لا تصيبك عين، هذا الخيط إذا لبسته ما تأتيك الشياطين، هذا كله من الشرك، لأن الشارع لم يخبر بأنها سبب وأنها تنفع. وقد قدمنا ليلة البارحة أن جعل الشيء سببا والله لم ولا رسوله لم يجعله سببا فإن هذا من الشرك الأصغر، فإن هذا من الشرك الأصغر. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث له سبب، له رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجته زينب فرأى في عنقها خيط فقال ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه، واحد رقى قرأ لي فيه وعلقته، فمد يده وقطعه، وفيه إنكار المنكر باليد على من لك عليه ولاية. فقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الحديث الذي معنا. فقالت لما تقول هذا وقد كنت أختلف إلى فلان اليهودي وكانت عيني تقذف يعني تدمع فكان يرقيها فتسكن عني، تقول الرقية أنا كنت أذهب إلى فلان اليهودي وجربت بنفسي كان إذا رقاها سكنت، وهذا دليل أن التجربة ما تكفي دليل، بعض الناس يقول لا خلاص أنا جربت والتجربة أكبر برهان، لا، التجربة إذا كانت تتعارض مع الشرع فيجب ردها، لأنه قد تتسلط الشياطين أو تتلبس أو تظهر للإنسان أمرا وهو في الحقيقة من كيد الشياطين وفعل الشياطين، كما ذكر العلماء أن بعض عباد القبور والذين يدعون القبور أنه قد تخرج له يد من القبر فتصافحه، وقد يسمع صوتا من القبر يقول حاجتك ضالتك في المكان الفلاني، هذا ابتلاء من كيد الشياطين. ولو قال جربت نقول لا، التجربة تعرض على الكتاب والسنة، فإن كانت تخالف شيئا من الشرع تخالف الشرع يجب ردها. قالت فقد كنت أذهب إلى فلان اليهودي فكان يرقيني فتسكن. فقال لها ابن مسعود وهذا مهم الانتباه إليه، قال إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، ينخسها يعني يغمز فيها بعينك، إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقيتيها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إذن يا أخوان قد تتسلط الشياطين على الإنسان لأن هذا مما يعني قضاه الله وقدره، الله جل وعلا أخبر أو قال للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بل قد تمتد يد الشيطان على الإنسان قد يؤذيه بالغمز، ولهذا ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في بطنه إلا عيسى بن مريم وأمه كما جاء في الحديث الصحيح، ولهذا كل مولود يولد يصرخ صرختين، هذا الشيطان يغمزه في بطنه. ولما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن معها دم لا يتوقف استحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف أي القطن يعني احتشي بالقطن، فقالت يا رسول الله إنما أثج ثجا كثير، فقال تلك ركضة شيطان، تلك ركضة شيطان، والركضة هي الرفسة، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يعني اضرب برجلك الأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدم الذي يجري منها بكثرة سببه أن شيطانا رفسها وضربها فصار الدم يجري منها. وأيضا جاء في قصة الطعام الذي كان وضع الطعام، فجاء صبي أو جارية تسعى فوضعت يدها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها، ثم جاء أعرابي يسعى فوضع يده في الطعام يريد أن يأكل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، فأما أرشدهم إلى السنة أن يسموا قبل أن يأكلوا، وقال إن الشيطان جاء معهما وإن يده لفي يدي مع يديهما، الشيطان مع الإنسان يتلبس من الإنسان ويجري منه مجرى الدم، بل ربما أحيانا يأتيك صداع يستمر معك هذا الصداع تذهب للمستشفى ما في شيء جسمك سليم التحاليل كلها سليمة، قد يكون هذا من كيد الشيطان، قد يكون إذا هممت بالعمل الصالح لتصلي في المسجد النبوي لتحفظ القرآن لتحضر حلقة الذكر يأتيك مثل هذا، مثل هذا الصداع أو مثل هذه الأمور، الشيطان له نوع تسلط على الإنسان، ولهذا إنما يعيذه منه الله، استعيذ بالله دائما وأبدا ويحافظ على الأذكار ويتداوى بالرقى الشرعية. قال إذن قال إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، عرفنا الرقى والتمائم والمؤلف عرفها أيضا، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. إذن هو عرف التمائم بذكر شيء منها، بذكر نوع منها كان مشهورا عند الناس، وإلا التمائم كل ما يعلق أو يتخذ بنية جلب النفع ودفع الضر والله لم يجعله كذلك فهو تميمة، سواء كانت هذه الأشياء التي تعلق على الأولاد أو خرز يعلق على الأولاد أو خيط أو غير ذلك. وأفادنا هنا المؤلف أن المعلق أو التميمة إذا كانت من القرآن فرخص فيه بعض السلف، رخص فيه بعض السلف قال يجوز تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، وهذا يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يحفظ أبناءه آية الكرسي، ومن كان صغيرا لا يحفظها قبل حفظه فإنه يكتبها ويعلقها في عنقه. ولكن عند تتبع هذا الإسناد فيه ضعف، وبعض أهل العلم يجزم بأنه لا يثبت، وأكثر الصحابة على إنكاره، ومن أنكره عائشة وابن مسعود وهذا هو القول الصواب، أنه لا يجوز تعليق التميمة لا من القرآن ولا من غير القرآن، أما من غير القرآن فلأنها شرك أو مؤدية إلى الشرك، وأما من القرآن فلعدة محاذير. أولا هذا فيه إهانة للقرآن، لأنه يعلق وخاصة الأطفال والصغار قد يأكل عليه وقد يدخل فيه الحمام وقد يأتي به الرجل إذا كان كبيرا يأتي أهله إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما أرشد إليه لا بقوله ولا بفعله. الأمر الثالث أن الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما فعلوا هذا. الأمر الذي يليه أنه قد يتعلق القلب بهذا، يتعلق به بدل أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولهذا الصواب أنه لا يجوز تعليق التمائم حتى من القرآن. الأمر الذي يليه أنه بدل التعليق يقرأ، الحمد لله يقرأ بنفسه وانتهى الإشكال، يحصل المقصود، يقرأ آية الكرسي مباشرة، والصغير يقرأ عليه إذا أراد أن يحصنه بهذا. فلا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، ويدخل في هذا تعليقها في البيوت. بعض الناس يعلق آية الكرسي في البيت، يعلق سورة ياسين، يعلق سورة الملك، تسأله لماذا؟ إما أن يقول زينة، بعضهم يحيد ما يخبر بالحقيقة يقول هذا زينة، نقول ألي هذا أنزل القرآن؟ أنزل القرآن ليتخذ زينة وإلى ليعمل به ويعظم ويجل؟ وكم من الناس وهو تحت هذه الآية معلقة فوقه يسب ويشتم ويغتاب ويفعل منكرات، هذا فيه إهانة، استهانة بكلام الله عز وجل. وإما أن يقول أنها تميمة وننتهي، اتخذها تميمة تنفع أو تضر، فلا يجوز اتخاذها من القرآن. وأما من غير القرآن فهذا لا شك فيه، هناك أشياء محرمة، ولهذا السحرة الدجالون يلبسون على الناس فيقول أنا أكتب لك آية الكرسي أو أكتب لك المعوذات، ولكن افتح هذه التميمة الذي كتبها وانظر، قد يكتب فيها آية الكرسي، قد يكتب فيها شيء من القرآن، لكن ماذا قبل ذلك وماذا بعد ذلك؟ الشرك الصريح، منادات الجن بأسمائهم تجدها مكتوبة صراحة، أو يضع طلاسم ما تدري ما هي، أو يضع دواوير أو مربعات أو مثلثات، ما هذا؟ ديننا ما في شيء يخفى يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، دواء بين. على كل حال لا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، ويجب قطعها والمبادرة إلى ذلك والتوبة من هذا الفعل. تريد التداوي بالقرآن بارك الله فيك، اقرأ القرآن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يتداوى بالقرآن، يداوي غيره، يستشفي بالقرآن، يقرأ على غيره، هذا هو المشروع. فلماذا تحيد عما شرعه الله عز وجل إلى أمور خفية؟ والرقى هي التي تسمى العزائم، عرفنا لكم الرقى قريبا في أول الدرس، لكن هذا نوع، وهي التي تسمى العزائم. والعزائم تسمى في بعض المناطق، يعني في منطقة الشيخ رحمه الله في نجد تسمى العزائم، وفي بعض الأماكن هنا لعلها تسمى حواية، لها عدة مسميات، وهي شيء يفعلونه من قراءة أو نحوها، ويعزمون على الجن بالخروج إذا كان الإنسان ممسوس، أو يعزمون على المرض يعني بالذهاب، كأنه حينما يقرأ يعزم على المرض بالخروج أو على الجن بالخروج، فسميت عزائم من هذا الباب، وهي هي أشياء يفعلونها يزعمون أنها تكون سببا في الشفاء. وقد مر معنا أن الرقى إذا توفرت فيها ثلاث شروط تكون رقية شرعية، وأما إذا كانت مما لا يعرف وبغير أسماء الله أو شرك صريح دعاء الجن أو دعاء أحد فإن هذا من الشرك الذي لا يجوز فعله. ثم قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وهذا من فقه المؤلف، ليس كل الرقى حرام، الرقية إذا كانت شرعية إذا توفرت فيها ثلاث شروط بأسماء الله وصفاته باللغة العربية وما يعرف معناه لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها وإنما بتقدير الله فهي رقية شرعية، خص الدليل منها هي جائزة لكن خص نعم الرقى نوعان، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، والمؤلف هنا كأنه جعل أن الأغلب في الرقى هي الشرك، رقى شركية، ولهذا قال خص الدليل، خص الدليل منها رخص نعم ما خل ما نعم معنى كلامه رخص النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه شرك من الرقية من العين كما مر في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأحسن وأسرع تأثيرا من الرقية التي تكون على إصابة العين أو تكون على لدغ العقرب وذوات السموم، أثرها سريع جدا بإذن الله، وهذا أمر معروف حتى بالتجربة، فهذا جائز. إذن الرقى ليست كلها ممنوعة، وأما التمائم فالصواب أن كلها ممنوعة. قال والتولة يشرح الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا نوع من السحر يسمى العطف، يسمى العطف يعطف الرجل على امرأته فلا يرى مثلها وتقوده كما تقود الشاة، أو العكس يحبب المرأة إلى زوجها فلا ترى مثله ولو عمل ما عمل من الشر والمخالفات، هذا نوع من السحر، فهذا لا يجوز، سيأتي إن شاء الله في باب مستقل. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد الترمذي بسند حسن، هذا قاعدة عظيمة، من تعلق شيئا وكله الله إليه، أي أمر ينزل بك إذا وقع بك شيء تتوكل على من، تتعلق بمن حتى ينقذك مما أنت فيه، فإن تعلقت بالله وكلك الله إلى القوة، ومن توكل خيطا أو خرقة أو سوارا أو خاتما وكله الله إلى هذا الجماد الذي لا ينفع، فاختر لنفسك. وهذا وإن كان على سبيل الخبر لكن معناه الحث على أن يتعلق العبد بربه جل وعلا، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي يشفي ويزيل البأس ويفرج الكروبات، وأما غيره فإن ملك شيئا من ذلك فبتمليك الله له وبإذن الله له، وإلا لا يستطيع يفعل شيئا، وإما أن لا يكون يفعل شيئا من هذا كالخيط والحلقة وما شابه ذلك. إذن فتعلق بالله، وهذا هو التوحيد يا عبد الله. إيش معنى توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، عبادة الله هو التعلق به، أول ما يصيبك شيء أول ما تلجأ إلى الله تعلق به تدعوه، ولا بأس لا مانع من أخذ الأسباب التي شرعها الله أو شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس إذا وقع له أمر مفاجئ تجده يقول يا الله يا رب، قلبه معلق بربه، من الناس من إذا صابه شيء يقول يا أمها يا أمي أو يا أبي أو ينادي لأحد، تعلق بالله في السراء والضراء، هذا هو التوحيد، وهذا هو الذي خلقك الله عز وجل له، وهو الذي من أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويتعلق به. ثم أورد المؤلف حديث أحمد، قال روى أحمد عن رويفع، وهو رويفع ابن ثابت، مات 56. قال يا رويفع، عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. سبحان الله، هذا علم من أعلام النبوة، أطلع الله نبيه على أن رويفع سيطول عمره، ولهذا مكث على الأقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، مكث 45 سنة، 45 سنة. قل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثه إلا في السنة التي مات فيها، في أولها سنة 11، وهو مات 56، 45 سنة، وقد يكون أخبره قبل ذلك، طالت به الحياة. هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لي يا رويفع، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ثلاثة أشياء ذكر: الأولى من عقد لحيته. عقد اللحية قالوا كانوا في الجاهلية، أهل الجاهلية، من زيادة التكبر والتجبر على الناس يعقد أحدهم لحيته عقدا، فمن باب التكبر والتفاخر والترفع على الناس، فهذا من فعل أهل الجاهلية، فمن فعل هذا عقد لحيته بهذه الطريقة أو عقد لحيته مطلقا، لأن هذه من سمات المشركين ومن سمات أهل الخيلاء والكبر، فالنبي بريء منه لأنه ارتكب فعلا محرما. وقيل إنهم كانوا يعالجون اللحية معالجة بطريقة معينة حتى ينعقد الشعر ويتجعد، قالوا وهذا من علامة أهل التأنيث، فعل النساء وما شابه ذلك لا يليق بالرجال يتشبه بهم. نعم، لكن لا بأس، السنة أن يمشط لحيته، يسرح لحيته. نعم، هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن بهذه الطريقة عقد اللحية أو معالجتها حتى تصبح متجعدة ونحو ذلك، هذا ليس من السنة، بل هو أمر منهي عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، يقول كأنه يقول ليس مني ولست منه، ليس من حزبي من يفعل ذلك، فهذا دليل على أنه أمر محرم. قال أو تقلد وترا، وهذا هو محل الشاهد. قلنا إن الوتر قطعة من سير من جلد كان يكون في القوس يرمى به، فإذا صار قديما أخذته العرب وعلقوه بأعناق أبنائهم أو دوابهم أو بعنق أحدهم لأجل أن يدفع عنه العين أو يدفع عنه الجن أو يدفع عنه العدو، هذا محل الشاهد. قال أو تقلد وترا، تقلد الأوتار لا يجوز لأنه شرك من التمائم، ومن علق تميمة فقد أشرك، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وليس من حزب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، والرجيع هو البعر، هو روث الدابة، رجيعها يعني بعد أن تأكل العلف أو النبات ترجعه تخرجه روثا، هذا هو الرجيع، الرجيع هو روث الدابة، فلا يجوز الاستنجاء به، والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. معنى استنجى به يعني أنه مسح دبره أو ذكره إذا قضى حاجته، مسحه بالروث أو بالرجيع، هذا ما يجوز، حرام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض أصحابه فذهب يقضي حاجة فقال ائتني بأحجار، فأتاه بحجرين وبعرة روث، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى البعرة وقال إنها ركس. وفي جاء في بعض الأحاديث أن جن نصيبين لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء ومنع الشياطين ما يسترقون شيئا أبدا، لا قليل ولا كثير، فمن يستمع يجد له شهاب الرصدة. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر كما كان، ولكن لما بعث الله نبيه حرست السماء، من يستمع يرجم. فرن إبليس ونادى أتباعه قال إنه قد حدث حدث عظيم، فذهبوا فأرسل جنوده في كل ناحية قال ابحثوا في شيء حدث عظيم، ابحثوا ما هو لعلكم تجدونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب للطائف ورجع بات في الطريق يصلي، كان معه بعض أصحابه، فمر جماعة من الجن فسمعوه يقرأ فقالوا هذا الذي حرست السماء من أجله، فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به فطلبوه طعاما وزادا، فقال لكم كل عظم مررتم به قد ذكر اسم الله عليه يعود لكم أوفر ما يكون طعاما. وسألوه علفا لدوابهم فجعل كل ما يمرون به من روث الدواب يكون علفا لدوابهم. إذن لا يجوز الاستنجاء بالروث، ومن فعل ذلك فقد ارتكب أمرا محرما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدلي أو كعدلي رقبة، رواه وكيع. وهذا مرسل لأن سعيد بن جبير تابعي وليس صحابي، فالمرسل منقطع فيه انقطاع، فبعضهم قال له حكم الرفع، والصواب أنه ليس له حكم الرفع، لكن يقال من قطع تميمة من إنسان وجد على الإنسان تميمة فقطعها. طبعا مسألة يقطعها أو لا يقطعها هذه لابد فيها النظر إلى المصلحة والمفسدة، إذا كان قطعها سيؤدي إلى فتنة أعظم، ربما يؤدي إلى مقاتلة وربما إلى قتل وربما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يناصحه بالتي أحسن ويبين له الحكم. لكن إذا كان ممن له عليه ولاية ولده أو زوجته أو نحو ذلك يقطعه ولا بأس، لأن له ولاية، أو كان الذي يفعل هذا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر رجال الحسبة الموكل إليهم هذا الأمر فإنه يباشر بيده، وأما إذا لم يكن ممن له هذا الشأن فإنه ينظر في المصلحة والمفسدة لأن لا يؤدي إلى أمر أخطر وأعظم ومفسدة أعظم. فهو كعدل رقبة، لماذا؟ كأنه والله أعلم أن هذه الرقبة التي علقت هذه التميمة لو ماتت على هذه الحال فهي رقبة مشرك، والمشرك على خطر، فإذا قطعها عنه كأنه اعتقه من النار، أنقذها من النار، هذا أحسن ما يقال في معنى هذا الأثر، وإلا ليس له حكم الرفع، لا يقال له حكم الرفع إلا في حق الصحابة رضي الله عنه لأنهم عدول، ولكن غير الصحابة لا يقال له حكم الرفع وإن قال فيه بعض أهل العلم. ثم قال وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يقول كانوا، وإبراهيم إذا قال كانوا فإنما يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، أصحاب ابن مسعود مثل ربيعة الرأي وعلقمة والأسود وأبو وائل وعبيدة السلماني وغيرهم من أصحاب ابن مسعود، فالغالب أنه إذا عبر قال كانوا يقصد به أصحاب ابن مسعود لأنه هو من تلامذتهم ومنهم، قال كانوا أي أصحاب مسعود يكرهون التمائم كلها، ومعنى يكرهون يحرمون يا أخوان، لأن السلف المتقدمون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين إذا قالوا نكره كذا معنى يحرمون كذا، لكن المتأخرون اصطلحوا في علم أصول الفقه على أن الحكم التكليفي إما أن يكون مكروه أو محرم أو مندوب أو واجب أو مباح، هذا الصلاح متأخر، لكن الصلاح القرآن والصلاح السنة يطلق المكروه على المحرم. والدليل أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر جملة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فأطلق الكراهية على المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه أمور محرمة. فقوله هنا يكرهون يعني يحرمون، ليس من باب الكراهية أنه يعني يكره لكن ما يأثم صاحبه، لا، يكره أي يحرم. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن تأسيا بإمامهم ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان يكره التمائم حتى من القرآن ويحرمها، وأما من غير القرآن فالسلف كلهم يكرهونها ويحرمونها إذا كانت يحرمونها كلها. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يا شيخ، كيف يعوذ المسلم أولاده وما هي الطريقة؟ لا أعرف شيئا ثابت في التعويذ اليومي إلا حديث أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، التعويذ الذي كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وقال إن أباكم إبراهيم كان يعوذ فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعرفه ثابتا. وهناك من يقول أنه يمكن أن يعني يقرأ عليهم المعوذات، تقرأ آية الكرسي، والأمر فيه احتمال، يعني أهل العلم اختلفوا في هذا، لكن لا شك لو أنه قال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، سواء قاله لأولاده وهم في البيت أو عند خروجهم من البيت، فإنه قد جاء في الحديث إن الله إذا استودع شيئا حفظه، ويقول أعيذكم بكلمات الله التامة. لكن لو قرأ المعوذات الحقيقة أنا لا أقول به لأنني لا أعرف دليلا صحيحا صريحا في ذلك، لكن لا شك أن المعوذات ما استعاذ مستعيد من مثلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالسائل يسأل غيري، أنا هذا الذي عندي في المسألة. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أغتسل بماء زمزم لأجل الشفاء؟ وإذا كان في الحمام هل يجوز؟ لا بأس أن يغتسل بماء زمزم، لا بأس، وكراهية بعض أهل العلم لذلك لا دليل عليها، وإنما استنبطوها استنباطا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم يعني شفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، ماء مبارك بنية ما شرب له، فأخذ من ذلك ما دام كذلك لا يتوضى به ولا يغتسل به. والصواب أن ما هناك دليل على ذلك، بل يجوز إنسان يستشفي به، بل حتى لو ما وجد ماء إلا هو فإنه يغتسل به ويستنجي به، ولا هناك دليل على الامتناع، لكن إن وجد غيره يجعله للشرب ولشبه ذلك. وهذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويقول ما هناك دليل يدل على خلاف هذا. ولهذا إذا كان إنسان يريد يستشفي به فلا شك أن ماء زمزم له ميزة، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم شفاء سقم شفاء سقم وطعام طعم أو شفاء سقم، يروى هذا وهذا كله صحيح، وهو ماء مبارك. فلو أنه قرأ المعوذات مثلا أو غيرها من القرآن ونفذ في ماء زمزم وأراد يغتسل لا حرج، يشرب يغتسل لا بأس بهذا، لكن في الحمام أم لا؟ نقول والله إن وجد مكان غير الحمام فنعم أحسن وأفضل، وإن لم يجد إلا الحمام لعل الأمر إن شاء الله لا بأس به. سمعت من يفتي بهذا من أهل العلم، لكن إن شاء الله الإنسان لن يعدم، أقل ما هو يأتي بصحن كبير ويغتسل بداخله، يغتسل بداخله ويأخذ هذا الماء ويطرحه في الخارج، يعني حتى لو اغتسل في الحمام يضعه في الحمام يغتسل به ثم يأخذ هذا الماء ويخرجه ولا يكبه في دورة المياه، ولو إن شاء الله لو احتاج إلى هذا وفعل أرجو أن لا يكون به بأس. نعم أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة؟ والله هذه هي المسألة أفتت فيها هيئة كبار العلماء فتوى قديمة بأنه لا يجوز الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة لأن هذا نوع استهانة، وبعض أهل العلم يخفف في هذا، فأنت إذا جئت تشتري لا تشتري سجادة فيها صورة الكعبة، ولو احتجت إلى ذلك أو اضطرت إليه لعله كما قال بعض أهل العلم. نعم، لأنه ما الإنسان ما عنده عقيدة أنه يريد يهين الكعبة، وإذا كان يريد إهانة الكعبة نسأل الله العافية حتى لو ما وضع صورة الكعبة. نعم هنا يا شيخ، الآن يأتي بعض الزوار يضع في يده سوارة يأخذها من الصيدلية، يقول أنا مجرب أنها تزيل الشحنات، إيه؟ هل هذه السوارة تأخذ حكم؟ هذه هي المسألة، وهي السوار الأسورة النحاسية يقولون أنها تخفف من مرض الروماتيزم أو الشحنات أو غيرها، هذه القول فيها يقال إن ثبت ثبوتا صحيحا أنها تشفي من ذلك، وذلك بسؤال أهل الاختصاص الأطباء، فإن ثبت أن الله جعل فيها هذه الخاصية فهذا لا حرج في ذلك، وأما إذا لم يثبت فلا يجوز، هي تعتبر من الرقى. وبهذا الجواب فصل شيخنا الشيخ ابن عثيمين، قال إن ثبت وإن لم يثبت. ووقفت على فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز أنهم عرضت عليهم ما يسمى بالأسورة النحاسية التي يقولون أنها تشفي من الروماتيزم، فكتب الشيخ أو كتبت اللجنة إلى إحدى المستشفيات في الرياض، نسيت اسمه الآن، وأخبروه بأنه يوجد كذا وكذا وكذا، نرجو الإفادة الطبية الصحيحة المبنية على العلم والمعرفة، هل هذه الأسورة النحاسية تشفي من الروماتيزم أو لا؟ فجاء الجواب من المستشفى، لجنة من الأطباء موقعة، بأنه لم يثبت أن الأسورة النحاسية فيها هذه الخاصية، فأفتوا بناء على ذلك أن هذا لا يجوز بل يعتبر تميمة. ونقول في هذه ما يسمونها خاصة بالشحنات، نقول فيها نفس القول، فإن ثبت بكلام المختصين المؤتمنين ثبوتا واضحا لا جلاء فيه فهذا لا بأس، يكون من التداوي المباح جعلها الله سببا. وأما إذا لم يثبت وإنما يبيعها أصحاب الصيدليات لأجل المال لأجل المكاسب ولم يثبت فيها شيء فإن لها حكم التميمة فلا يجوز لبسها، والله أعلم. هنا يقول يا شيخ: ما المواطن التي ورد فيها النهي عن تشبيك الأصابع؟ نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، الذي يعرف أنه نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد، لكن فصل العلماء لأنه جاء في حديث النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في المسجد وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فقالوا كيف النبي ينهى ويفعل؟ ففصل بعض أهل العلم قالوا إنما ينهى عنه إذا كان ينتظر الصلاة، إذا كان جالس ينتظر الصلاة ليصلي فينهى عن تشبيك الأصابع، وأما إذا كان قد صلى بس جالس ينتظر أو يريد يقرأ قرآن ما هو جالس لانتظار الصلاة أو لأجل يحضر درس فإنه لا حرج أن يشبك بين أصابعه جمع بين الأدلة. كيفية السجود السهو، يقول هنا كيفية سجود السهو أو ما كيفية سجود السهو؟ سجود السهو أولا أعطيك قاعدة: إذا أشكل عليك الأمر أنت زدت أو نقصت فاسجد قبل السلام، إذا أشكل عليك فاسجد قبل السلام، وإذا سجدت قبل السلام فالسجود صحيح، وإن كنت تعرف هي زيادة أو نقص فإن السنة فرقت، وقد جاءت دلالة السنة على ما يلي: إن كان سجود السهو من أجل نقص نسي التشهد الأول، أو نسي يقول سبحان ربي الأعلى وهو إمام أو منفرد، أما إذا كان مأموم يتحمل الإمام عنه، فإن كان عن نقص أو عن شك بنى فيه على اليقين. كيف بنى على اليقين؟ قال أنا صليت ثلاث ولا أربع ما أدري، خليها ركعتين، خليها ثلاث، بنى على اليقين، هو متأكد أنه صلى أربع لكن شاك هي أربع ولا ثلاث، هو شاك هل هي ثلاث أو أربع، فقال أربع أظنها أربع بس ما أدري، لعلها أربع، بالعكس يعني قصدي لعلها ثلاث أو أربع، ثلاث أكيد بس أربع ما أدري. نقول ابني على اليقين، اجعلها ثلاث وأتي بركعة واسجد قبل السلام. إذا كان عن نقص أو عن شك بنى فيه على اليقين فالسجود قبل السلام، وإن كان عن زيادة جلس بعد الركعة الثالثة للتشهد فسبحوا فقام، أو كان عن شك بنى فيه على غلبة الظن فالسجود بعد السلام. مثاله: قمت تتسنن، واحد جاي يصلي بجوارك، فبعد الركعة الثانية شكيت هل هي ثنتين أو ركعة، لكن والله غلب على ظنك أنها ركعتين بدليل أن الذي بجواري الآن جالس التشهد، يعني ما نتصلى ركعتين، يعني خدت بغلبة الظن، فإذا خدت بغلبة الظن تسجد بعد السلام، والزيادة تسجد بعد السلام، وإذا اجتمع زيادة ونقص تسجد قبل السلام. لو نسي التشهد الأول وجلس بعد الركعة الثالثة للتشهد، اجتمع عندنا ترك التشهد الأول نقص والجلوس بعد الثالثة زيادة، فيسجد قبل السلام. هذا خلاصة ما يقال فيه. وهناك رسالة قيمة لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اسمها سجود السهو، ذكر المسألة وذكر الأدلة عليها من السنة، وخلاصة ما ذكره وهذا بدلالة السنة، والله أعلم، صلى الله وسلم. هنا آخر سؤال يا شيخ. ما شاء الله تبارك الأسئلة، بورك في الأسئلة هذه. نعم. طيب أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، التصاق الأقدام في الصلاة هل في دليل على عدم الالتصاق في أثناء الصلاة المصلين؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على المحاذاة، حاذوا بين أقدامكم، والمحاذاة في لغة العرب تدل على المجاورة، لكن المراد أن يكون قريبا، ولو أنه ألصق فهو من السنة، ولو قرب إليه ولم يلصق فهو من السنة، لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإلصاق النبي أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، لقال ألصقوا ألزقوا، ولكن قال حاذوا، والمحاذاة هي المقاربة، ولهذا لو أنه قرب قدمه من قدمه بحيث لا يكون هناك فرجة فقد أصاب السنة لا بأس، وإن ألصق فهو من السنة، لكن إن أراد أن يلصق أيضا يلصق الكعب بالكعب. الحقيقة الآن هذه المسألة يحصل فيها أذى، بعض الناس يجعل رجله هكذا، يجعل رجليه هكذا وثم يتابعك بإصبع رجله، ما في محاذاة بين الكعب والكعب، لو ألصق الكعب بالكعب ما يحصل أي أذى، لكن إذا كان فقط يلصق إصبعه بإصبعك، بعض الناس عنده شيء من الوسوسة لا يزال يحرك فيك حتى يشوش عليك. ثم أيضا إذا رأيت أنك قربت قدمك وألصقتها وأخوك الذي بجوارك نحى قدمه قليلا، لا تذهب تتابعه تطارده، تجد بعضهم رجليه خارجة عن بدنه، لا، الأصل أن قدميك وفق بدنك، هذا البدن يستحق من هذه المسافة قدره، ولكن والله إن كان عن طريق الكعب بالكعب فهذا هو السنة. وفق الله الجميع، ونختم بهذا السؤال، صلى الله وسلم وبركاته.